تكلمنا بالأمس عن ترك الغضب وترك المجادلة والمراء، وتكلمنا عن التودد والتآلف وموافقة الإخوان وترك المخالفة، واليوم نتكلم إن شاء الله عن شيئين. الأول شكر المحسن على إحسانه والدعاء له، والأمر الثاني بذل الجاه لإخوانك وللمؤمنين كافة. أما شكر المحسن على إحسانه، فالناس قسمان، قسم حجبه الحق عن الخلق، وقسم حجبه الخلق عنه، والاثنان على غير طريقه. واما الطريق الصحيح في نظر القوم الذين نتحدث عنهم هو الا يحجبك الحق عن الخلق، والا يحجبك الخلق عن الحق. ازاي؟ قالوا أن عوام الناس يحجبهم القلق عن الحق في المنع والعطاء، ويرون المنع من الناس ويرون العطاء من الناس، وبالتالي حجبهم الناس عن رب الناس. فتبص تلاقي الإنسان ابنه مرض، وده أمر بيحصل معانا كلنا للأسف، لما الولد بيعيا يقول على طول اطلبوا للدكتور، ويجي الدكتور ويكشف على الولد ويكتب له الدواء، والدواء يجيب نتيجة والولد يخف، على طول يجري يحاول يشكر الدكتور ويقول الدكتور ده شاطر جدا، ولولا الدكتور ده كان الولد ضاع، والدكتور لحق الولد وصرف له الدواء، أو يقول الدواء ده دواء عظيم جدا ودواء من الخارج وحديث جدا أحسن دواء، ويبتدي كل همه وكل تفكيره انه الدواء كان ناجعا وان الطبيب كان ماهرا، ويتوجه بالشكر المحض للطبيب وبالعرفان للدواء، ونسي ان الله تبارك وتعالى هو الشافي، خلق الداء وخلق الدواء، وإذا مرض فهو يشفيه. آدي من حجبه الخلق عن الفرق. ده مثال بسيط ماشي بقى في كل الدنيا. تجد مثلا الناس اللي تقرأ تنينهم في الشيخ يقول لك الشيخ ربنا أكرمه وأكرمنا، الشيخ هو في لين على الشيخ، أو مجلس صدارة الجمعية وافق على الحج، ونفي أنها مكتوبة من الأزل، وأن الله تبارك وتعالى قدر له ذلك، وأن الله تبارك وتعالى حين أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج لبى هو وهو في صلب أجداده، نسي دي. واحد تاني ما قرناش اسمه يقول لك يا عمي قعدوا يقولوا حج وما حج، وقدمنا استماره وقدمنا بتاع الناس ومنعونا من الحج، والله يجزيهم، ودعا على عمر عبد السلام وعلى مجلس اداره الجمعيه، ولا انا رايح ولا انا جاي. ونفي برضو ان الله تبارك وتعالى لم يرد له ذلك. في الترقيه الموظف بيجي يترقى يخش الرئيس ويقبل يده ويشكره ويدعي له، والرئيس ده هو اللي رقاه، او ما ترقاش يقول لك رئيس ده ظالم وحجب عني السرقيه وقتله يا عم كفته وكوسه ورق حبايبه، والراجل ده قتله مش مظبوط وبياخد هدايا وهكذا. فاصبح المنع والمنح له في الدنيا كله مركز في الناس، فيذم ويمدح في الناس ويرضى ويسخط على الناس، وغفل تماما عن رب الناس وعن ان الامور تجري بالمقادير، وان الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه الا ما يريد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ادي نوع من الناس. النوع الثاني من الناس اللي هو بدأ يدخل في التصوف، فهو مبتدئ من أرباب الإرادة، لسه مريد في أولى روضة حضانة، يبتدي يخش في التصوف فيحاول أن يقلد الكبار دون أن ينال حظهم من العلم أو ينال حظهم من المجاهدة أو من الأحوال، مش على المستوى. يوم يقلدهم، يوم لما يقلدهم يرى أن كل شيء من الحق رأسا، ويغفل عن الخلق وهي الوطائد. فتيجي تعمل له حاجة مثلا، يقوم يقول لك اسمع ما تجيش، ربنا اللي عمل. يقوم يروح الدكتور يكسر الجهد ويشوف الولد المريض ويجيب الأدوية ويرطب الولد ويجي له كل يوم، ما يقولوش متشكر ولا حاجة، يقول له هو عمل حاجة، هو ربنا اللي بيشفي. هو متدروش بقى، متدروش بقى خلاص، ربنا تعالى اللي ما يريد. تيجي تعمل فيه معروف ما يقول لك هو ربنا اللي كاتب. يجي واحد يعمل له حاجه مثلا ولا يأذيه، ما يتقيش حتى الشر منه ولا الاذى، ولا بقول لك هو ربنا اللي اراد لي ذلك. فيحجبه الحق عن الخلق. ده بقى اللي هو داخل في المقدر جديد، ومن دول من ارباب الاراده، ولسه داخل في التصوف جديد بقى، وقال يعني بقى باب الدرويش خلاص بقى هو ربنا اللي فعال اللي ما يريد. يوم يجي مثلا وشفت واحد انا منهم، ادى شحات وراجل غني قوي مبسوط قوي عنده كذا مليون جنيه، طلع لمنادي عربيه اداله استئذان. قلت له ايه ده بتديله استئذان؟ الراجل واقف من الصبح مستنيك عشان يعني طمعان فيك، وعنا اللي يلمع في عربيتك، شايف عربيتك عربيه كبيره بكذا 1000 جنيه، ف مش زي بقى العربيه في الكروفت اللي واقفه جنبك، فمهتم بيك. وقال لي معيش فك. قلت له معيش فك ايه؟ هتديله ايه يعني؟ قال لي معيش مثلا شيلن ولا باريزه. قلت له ما تديله جنيه، ما تديله جنيه، ايه جنيه بالنسبه لك يعني؟ قال لي لا، هو ربنا عاوزني اديله قرشين، ربنا عاوزني اديله قرشين. قلت له ما ربنا عاوزك تديله قرشين عشان دخلك جهنم. وصدق رسول الله صحيح ان اغنياء امتي يدخلون الجنه بعد فقرائها ب 500 عام. ايه اللي ربنا عاوزني؟ ايه كل وبعدين يجي مثلا كل ما يحصل حاجه اقول لك ربنا عاوز كده، ربنا عاوز كده، ربنا عاوز كده، ويلقي التبعه على الله ويتخلص من اعماله، واخدت بالك؟ وما يشكرش الناس، الناس وما يحمدش الطب، وما يتمرش فيه معروف، وما تكون تلاقيه ما عندوش عرفان بالجميل، ما عندوش عرفان بالجميل. تيجي تتكلم معاه وتقول له او تذكره، تقول له انت تذكر لقد فعلت معك كذا وفعلت معك كذا، يقول لك ربنا اللي بيعمل كل حاجه مش انت. ويستهتف بقى يقول لك هتقول انا، وانا دي دخلت شيطان النار، نسال انا الله. من هنا بيقولوا لنا الساده الصوفيين ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السيد الخلق، وانظر كيف خطب في الناس علنا فقاش. ايها الناس، ما من الناس احد امن علينا في صحبته وذات يده من ابن ابي قحافه، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم علنا اتكلم عن سيدنا ابو بكر اهو، واتكلم عن فضل ابو بكر في الصحبه، وقال انه من علي بفلوسه ومن علي بصحبته، ولو كان حد من الناس يقول له انه من علي يبقى ابو بكر. يعني ما من الناس احد امن. طبعا المن مش مطلوب، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فالمقصود بكلام سيدنا رسول الله انه لو كان هناك من لكان لابي بكر الحق في ذلك الوحيد. يبقى اذا لم يغفل الوسائط، ولم يحجبه الحق عن الخلق، ولم يحجبه المشبه عن الاسباب، ولم تحجبه الاسباب عن المشبه. وكان اذا اكل عند احد من الناس، حد عجم على طعام ولا وليمه وكلب، بعد ما ياكل يقوم يقول ايه؟ أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون ونزلت عليكم السكينة وطلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده. شوف، يبقى شكر ودعاء، شكر ودعاء. من هنا ليقولوا انه بدلش انه رسول الله بيعمل كده، يبقى الصوفي الحقيقي المتخلق باخلاق الصوفية والسادة الكرام السابقين والصادقين والصالحين واهل القرب، يجب عليه ان يشكر المحسن على احسانه وان يدعو له. وقد ورد في الخبر: عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من اجريت النعمة على يدي. ولذلك كتب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله انا الى الله راغبون. الايه دي فيها لفتتين في منتهى الدقه. بيقول ايه؟ ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، فأثبت الإتيان والعطاء لله ولرسول الله، وقالوا حسبنا الله بس ما قالوش ورسوله، وقالوا حسبنا الله، فأثبت الحسب لله وحده. ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأثبت الفضل لله ولرسول الله. يبقى الحسب لله وحده، ولذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك لما جاب سيره الحسب بعد كده عم قال له يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، اي ومن اتبعك من المؤمنين ايضا حسبهم الله، مش المؤمنين حسبك، لا حسبك الله، حسبك الله وحده، ومن اتبعك من المؤمنين ايضا حسبهم الله، اي انت والمؤمنين حسبكم الله بس. يا ايها النبي حسبك الله، عشان كده بيقول حسبنا الله وحسبي الله. نبينا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى هنا الحسب لله وحده، لكن الفضل يؤتيه الله ويؤتيه رسول الله. لو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله، لان الرسول بيدي، هو ربنا هو العاطي لكنه عطى بيد رسوله، فالعطاء ظاهرا للرسول وباطنا لله، والفضل ظاهرا لرسول الله والفضل اصلا لله. من هنا وجب على العبد ان لا يغفل عن الاسباب ولا يغفل عن مسبب الاسباب، فقد خلق ربنا تبارك وتعالى المسببات وخلق الاسباب وربط بينهما برباط عادل، فترك الاسباب جهل وترك التوكل صدق. يبقى لازم تاخد بالاسباب ولازم كمان ايه تتوكل على رب الاسباب. ولذلك لما جاء العرب وشال الناقه بتاعته بره الجنه ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام قال له ناقتك يا راجل عملت فيها ايه؟ ما تربطها؟ قال اربط ايه؟ انا متوكل على الله. قال له اعقلها وتوكل، اربطها وبعدين توكل، خد بالاسباب. ما هو ربنا اللي خلق الرباط واللي خلق الشجره وذلل الناقه، فاذا ربطتها استكانت. ما هو العمل ده كله، وانت كنت تقدر تربط الناقه برضه، شوف الجمل قد ايه وشوف انت قد ايه تقدر تربطها، الا اذا كان ربنا امرها ان تطيعك. مش واوحينا الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاتركي سبل ربك برلا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. مش هو العمل ده كله؟ يبقى اذا تشكر الله تبارك وتعالى وتشكر من أجرى النعمة على يديه. خلاص؟ بس في نقطة هنا دي ناس بتغلط ويجي يقول لك ايه الشكر لك ولله او الشكر لله ولك، انا معتمد عليك وعلى الله، انا سلمت الامر ده لربنا ولك، الفضل لله ولك، القول ده اشراك. واو العطف هنا خطا محض في اشراك، انما تقول ايه الفضل لله ثم لك، الشكر لله ثم لك، اعتمدت على الله ثم عليك، ما تقولش واو عطف ابدا، ما تقولش واو عطف ابدا، تقول الشكر لله ثم لك، الفضل لله ثم لك، ثم تفيد التراخي، يعني الشكر لله اولا ثم الشكر لك ان اجرى نعمته عليك. اعتمدت على ربنا ثم عليك، اعتمدت على ربنا الاول ثم امرني ربي ان اخذ بالاسباب فايه فاوكلت اليك الامر. يبقى دايما ثم تيجي هنا ما تجيش واو العطف ابدا، اوعى تقول لحد مهما كان ما هو الفضل لك ولله، او ما هو البركه فيه في مش عارف ايه، الكلام اللي اتقال دايما فيها واو العطف دي ممنوع. ايضا في نقطه مهمه قوي غير دي، النقطه الثانيه المهمه هي ان الله تبارك وتعالى، هم بيقولوا لنا يعني ان الله تبارك وتعالى اذا انعم عليك بنعمه فحمدت الله عليها، تعلم ان الحمد نعمه اكبر من النعمة التي حمدت الله عليها. يعني ربنا أعطاك نعمة، أعطاك ولد، قلت الحمد لله، كلمة الحمد لله دي أهم من الولد وأفضل أن وفقك للشكر، ولذلك قالت رابعة شكرنا محتاج لشكر، شكرنا محتاج لشكر، لأنه ما أنت ممكن في واحد ربنا ينعم عليه ما يقولش الحمد لله، ما يوفقوش ان يقول الحمد لله. طب كون وفقك انك تاخد بالك انه انعم عليك وان النعمة دي محتاجة لشكر، مش ده منه؟ طب كون وفقك لشكره ليه لوحدها نعمة تحتاج لشكر؟ تقول الحمد لله الذي وفقنا لحمده، الحمد لله الذي وفقنا لحمده. ويرون حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه اول ما يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. لا بد من عليش حمد، ده اللي ما هوش حمد، فالأدب منعه من أن يقول ده محمدوش على كده، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، دي الحاجة الوحيدة اللي تخوف أهل النار، أما عدا ذلك من أحوال فكلها فضل. الحمد لله، هو العبد يتقلب بين الفضل وبين العبد. أوعى تفتكر إن ربنا بيظلم، وما ربك بظلام للعبد. فإن أصابتك النعمة فبفضل الله لا لأنك تستحق. وإذا أصابتك وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني إذا عييت يبقى أنت ارتكبت 100 ذنب، ربنا عفى عن 99 ذنب وخد واحد من 100,000 فبدوني شوية مرض كده علشان يكفر الذنب اللي فات. ما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى أنت متخلف بين الفضل وبين العدل. عشان كده بنقول ان له ان يكلف خلقه بما لا يفيقون ويختار لهم ما لا يرتضون، فان ادخلهم الجنه فبفضله لا لانهم يستحقون، وان ادخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون، لانه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. الشكر على الاحسان للمحسن والدعاء له. وقديما قالوا لولا الواسطه لذهب الموثوق. ويقول علي بن ابي طالب ان الله تبارك وتعالى خلق المعروف وخلق له اهله وساق اليهم طلابه وحبذ اليهم فعاله، فهم كالماء للارض الجرز، الارض الجرز اللي ما فيهاش زرع الوحشه، قهوة الماء للأرض الجرج تحيا به ويحيا به أهلها. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكمان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة: خلقت الخير وقدرته، وخلقت الشر وقدرته، وطوبى لمن قدرت له الخير وأجريت الخير على يديه، وويل لمن قدرت له الشر وأجريت الشر على يديه. وبالتالي هناك أناس ساق الله تبارك وتعالى فضله لك على أيديهم، فإياك أن تغفل عنهم. أيضا إياك أن تغفل عن المنعم برؤية النعمة، إياك أن تحجبك النعمة عن رؤية المنعم، إياك أن تحجبك النعمة عن رؤية المنعم. حاجات كتير بقى مش شرط الناس في نفسك، في نفسك بتبقى راكب العربية وماشي، وبعدين بتطلع في العربية طالعة من الرعدة وسبحان المنورة انت سريعة كده ونافذ قاعد جنبك صاحبك قلت له شوف سكتك ما شفت ازاي؟ او لو واحد بقى غيري بقى ما عندوش يعني تبقى بتاع دي كان ضاع شفت الحركة دي؟ قلت له لا. فأثبت لنفسك حين ان الفضل لله. ساعات الواحد يلفت لنفسه عملت تجاره وفقت فيها وكتبت مبلغ مستحق وتقول لي انا عارفه وبتاع في الوقت المناسب وايه في الوقت الوقت تعرف لو كنت تنيت شويه تعرف لو كنت لما تعمل شويه ويثبت نفسه الفعل ده برضه ايه غلط. فالانسان دايما يثبت الفضل لله تبارك وتعالى ولا تحجبه النعمة عن رؤية المنعم، ويجب أن يذكر المحسن على إحسانه ويدعو له ويبقى عنده عرفان بالجميل، يبقى عنده عرفان بيتمر فيه. وده تقول فلان ده هيسك بلا أرض ما بيتمرش فيه، تعمل تقول معروف ما تقلش فيه، تعمل تقول معروف ما تقلش فيه، في حين أن المعروف للصالحين لا ينسى. هؤلاء القوم لا ينسون مودة لحظة، مودة لحظة ما ينساش. يوم من الايام سالت عليه عياد ما انت عرفت العمر كله ينسى لك السيئه ولا ينسى لك الاحسان. بعد كده بعد ما تعلمنا الشكر المحسن على احسانه والدعاء له كان ناحيه دي فيها كلام كتير قوي زي مثلا اللي بيقول لك يموت سيدنا عمرو بن العاص يقول لك ما فيش سيدنا ما تقولش سيدنا سيد والله ازاي ما هوش سيدنا عمرو بن العاص ده لولا عمرو بن العاص يا ابني ما كنتش قاعد انا القعده دي لا انا ولا انت لان لولا عمرو بن العاص ما دخل الاسلام مصر. قول لي بقى اعمل لي فيها درويش وقول لي ربنا عاوز ايوه ربنا عاوز لكن هو على قديم مين يا ابني على قديم مين على قديم عمرو بن العاص هو سيدنا عمر بن الخطاب مش بعد ينهي عن هذا مش فاضي يقول له مصر يا امير المؤمنين مصر يا امير اقعد مصر يا امير المؤمنين يقول له اسكت ولا مصر بتاع ما احنا فين ومصر فين لحد ما تن وراء طب ماشي خد بعضه مشي ورجع سيدنا عمر تردد راح كاتب له جواب وبعته له اذا وصلك الخطاب هذا وقبل ما تخش وتجتاز كذا ارجع كنت دخلت ووصلت خلاص على بركه الله بقى ما اذا عزمت فتوكل. فجاه الرسول بالكتاب لسيدنا عمرو بن العاص قبل ما يوصل فقالوا له رسول امير المؤمنين وقع الخطاب عاجل قال فلينتظر وراح داعي مقلع شوف الكشف بتاع الناس ارى جواب معارف ارى الجواب قال ينتظر مستعجل استنى مش لطيف ادري يا ولد عزمك وحط وقعد بقى الرسول قاعد بيقعد ففتح الجواب قال اذا دخلت مصر فعلى بركه الله امضي واذا كنت لسه ما وصلتش فارجع قال له يا ابني هاديك شاهد ده احنا وطننا خد بقى بعضك وخد الرد روح لابن ويقول له ده عنا قول له ده عنا ان ربنا وطننا انت خلاص جوابك وما هيوصل بعد ايه؟ بعد ما دخلنا طب دي لوحدها الثواب ايه؟ ده سيدنا عمرو بن العاص ولا لا؟ يعني كلمة سيدنا دي ما هي إلا إحساس بالجميل والصبر، بالجميل والصبر. سيدنا رسول الله، سيد الخلق، هو نفسه قال أنا سيد ولد آدم، ولا صبر ولا خير ولا فخر. وسيد بيت القرآن فألتايا سيدها لدى الماء، وقال عن سيدنا يحيى وسيدا وعصوم. أما الحديث بتاع لا تسيدوني كما، فده حديث غير طيب، واللهجة العربية فيه فيها خطأ لغوي. وأنا قلت قبل كده قلت له حقول الخطأ، يحقونه عشان نسيب الناس اللي ايه اللي بتغلط تغلط من حاسة نفسها. فالنصارى لما سيدت المسيح قالوا السيد المسيح، السيد بنظرهم هو الله. كلمة سيد تطلق على الملك على الله، ان احنا بنقول سيدنا رسول الله بنقصد بيه ان احنا بنعلهه، ها؟ هو اللي نقصد اللي هو قاله انا سيد ولد ادم. وانا نرجع بقى للنقطة التانية وهي بذل الجاه. بذل الجاه دي نقطة في منتهى الخطورة وفي منتهى الدقة عند الجماعة الصوفية دي. ايه بذل الجاه ده؟ قال لك في ناس لهم رياسة، لهم رياسة. قال لك لهم رياسة. طب ده انت يا عمي لسه بتقول لنا بقالنا شهر عمال تدبت لنا سيدنا الشيخ وتقول لنا ترك الجاه وترك المال وترك الدنيا وعدم المنافسه فيها ورأس وحب الدنيا رأس كل خطيئه. حب الدنيا رأس، بيقولوا كده في حب الدنيا رأس كل خطيئه، والغل والحقد والغش مثارهما ومثار كل ذلك هو المنافسه على الدنيا. وبتقولوا لنا الزهد في الدنيا والزهد في الجاه وابعد عن الرياسه. طب ايه الرياسه؟ قال لك لا، ما هي الرياسه دي مختصه باهل التمكين. يعني ايه اهل التمكين؟ قال لك ده اللي عدى المقامات والاحوال ووصل لمقام يستحق فيه الرياسه، وهو متخلص من صفات النفس، متخلص من صفات النفس. طب يعني ايه؟ قال لك يعني على سبيل المثال لا يكمل الرجل عندنا حتى يكمل فيه اربعه، يستوي لديه المنع والعطاء والعز والذل، يستوي لديه. يبقى خد وما خدش واحد، طلع ولا نزل واحد، كبر ولا صغر واحد، مرض ولا صح واحد، اغتنى ولا فقر واحد. بتصبح عنده النعمه والنقمه على بعضها، ما عندوش تمييز بقى بين النعمه وبين النقمه، بين المرض وبين الصحه، ما عندوش تمييز بحاجه. كله جاي من الحبيب، واللي جاي من الحبيب يتحب وعلى راسي ومأمول. خلاص هو حب وغرق في بحار الحب الالهي، خلاص. يوم يقول اجد سروري عند مواقع القدر. كل ما تجيله مصيبه يفرح، كل ما تجيله نعمه يخاف. بتخاف ليه؟ قال لك اخاف لحن طيباتنا عبلت لنا في الدنيا. هؤلاء ان لما وصلوا لهذا المقام، بمناسبه عندنا وعندكم دي، كانوا حكوا لنا برضه مره حكايه زمان، سالوا انه رجل من الناس من اهل العلم واهل الظاهر والمنكرون لاحوال الصوفي، لقي رجل من هؤلاء الناس فبيقول له وبيساله بيقول له قول لنا كم سجود السهو؟ قلت له بقى متحقق بالشريعه ولا لا قبل الحقيقه؟ قال له احكام سجود السهو ايه؟ قال والله احكام سجود السهو انت تعرف عندنا ولا عندكم؟ قالوا ايه عندنا وعندكم؟ مش شرع ربنا واحد؟ في حاجه اسمها عندنا وعندكم؟ قال والله احنا عندنا حاجه وعندكم حاجه، انت عاوز ايه؟ قال والله تقول لي عندنا وعندكم ازاي؟ قال له اما عندكم في احكام سجود السهو اذا سهل العبد في صلاته فسجد للسهو قبل السلام عند الشافعي وبعد السلام عند الحنفي وعلى الشفع في سجود السهو وكلام من ده. قال له ده عندكم؟ قال له طب وعندكم انتوا بقى ايه؟ قال له عندنا احنا من سهى في صلاته جلد، فكيف يسهل العبد في حضرة مولاه؟ سكة تانية دي، أنا مش قدها. وبيقولوا برضو بالزكاة مرة برضو واحد منهم مثل التاني عن الزكاة احكام الزكاة قالوا عندنا ولا عليكم قالوا برضو عندنا ايه وعليكم ايه قالوا والله عندكم احكام الزكاة ربع العشر في المال في التجارة اذا حال عليه الحوض وبلغ النصاب قاعد يشرح له ايه احكام الزكاة وبعدين قال له اما عندكم انتوا ايه قال له اما عندنا احنا اما عندنا في الكلام ده احنا عندنا حاجة واحدة العبد وما ملكت يداه من كل مولاه ما يحسب ما كله بتاعه نرجع لموضوعنا اللي هما بيتكلموا فيه بيتكلموا عن بذل الجهد وبيقولوا ارباب التمثيل اللي بيوصلوا لبذل الجهد دول مش اي انسان يوصل لبذل الجهد ليه لانه هيؤمر بالمقالات واحنا قلنا من ضمن اخلاقياتهم من مده كميله انهم بيقولوا ترك المخالطات واجتناب التبعات مش من ضمن ادبهم واخلاقياتهم اللي علموا لنا ترك المخالطات واجتناب التبعات لان المخالطات تجيب تبعات فده ما هتخالط الناس واحنا برضو قالوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وقال انه انت الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم لكن بدام هتخالط الناس بقى يبقى لازم صفات النفس هتكون انت تخلصت منها تماما وتزكت نفسك واستوى لديك العطاء والمنع واستوى لديك العز والذل وطالما خالطت الناس يبقى بذل الجهد معنى بذل الجهد بقى للناس وللمسلمين كافة للإخوان انه ترفع المظالم عن المظلومين وتصلح ذات البين وتمشي بين الناس في قضاء حوائجهم وتتصل بأرباب السلطان والجاه ويمكنك ربك منهم ومن طاعتهم لك زي كده يوسف لما قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسه فلما كلمه قال انك اليوم انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خبأ الارض ما في كل حاجه بيه لو اي انسان عادي وصل لهذا التمكيك الدنيا والاتصال باهل السلطان واهل الجاه ملوك الارض وحكام الدنيا واتصل بيهم وهو شيخ اذا كان مش على المستوى كلما دخل عليهم فقد جزءا من دينه ليه هيمدحهم بما ليس فيهم ويفضقهم بما يكذبون كده داخل على الملك هتقول له ايه هتقول له انت الملك وكلهم ركشي كده هيجي يتكلم يقول لك انا عملت تقلم يا سلام ده يا طب الجلاله ده حاجه عظيمه خالص ده حاجه يعني مش كده عادي ويتكلم وتبدأه تقول له انت بقيت كذاب وتمدحه بما ليس فيه وهكذا حتى كده النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا وقال اتوا في وجوه المداحين اضطراب لكن حين مدحه لم يحطوا في وجوه المداحين اضطراب ليه؟ ازاي؟ ومدح عمر وهو على تراش موته ابن عباس لما قال ان تشهد بذلك يا ابن عباس ما قالوش خد بطرف وشك لما قال له والله لقد كنت اميرا للمؤمنين وامينا للمؤمنين وسيدا للمؤمنين قسمت بالسويه وسيرت السريه وعدلت في القريه تشهد بذلك يا ابن عباس تاخذ وشكك فخبطه قال له قال والله اشهد لك بذلك عند الله فقال بقى يا بني ارفع راسي عن الوساده وضعها طبقا لعل الله يرحمه يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مدح حضرته ودخل عليه وقال له بان السعاد فقلب اليوم وتقولوا كده وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها فقالوا انه من يحمل على نفسه العب ولا يتملكه الغرور ولا يؤثر فيه مدح الناس يمدح في وجهه ولا بأس ومدح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من اصحابهم في وجههم ان عمر ان الشيطان لا يفر منك يا عمر احد من ما من الناس احد امن علي في صحبتي وذات يده من ابن ابي قحط ما دمتش ده شد الخوخات الا خوخات ابي بكر ما دمتش ده عثمان لكل نبي رفيق ورفيق وهكذا فاذا اذا امن الرجل على نفسه الفتنه مدح في وجهه اما اللي بيؤمر بمات بنفس ما لقد في التراب يقول مدحين ده اللي هو ضعيف لانه هيمدحه يوم ايه؟ هياكل في نفسه الم كمان ما يفرحش انك تمدح الناس بما ليس فيهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالتالي بقى عشان كده قالوا انه بذل الجاه للناس اللي وصلوا لمقام عالي واصبحت الدنيا لا تؤثر فيه. يوم يجي مثلا يصلح ذات البين، لما يجي يصلح ذات البين انا بحبك والتاني مش قوي، فجعلت انت وهو حاجه تصفق ضده، حاجه تصفق ضده بقى هوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طيب ده سلطان وانت غلبان، حاجة اشهد للسلطان ولا اشهد للغلبان؟ اشهد للسلطان، اخاف منه، اخاف منه. وهكذا، وبالتالي ده مظلوم ودخلت لصاحب الجاه قلت له الراجل ده مظلوم رد عليك مظلمته، بتقوله حاول انا اطلب عندي يعني هو غلطان صحيح، انما انت برضو اهل العفو واهل شفت تراجعت ازاي خفت. وبمناسبة التراوع ده كان فيه ملك زمان عنده فيل، عنده فيل، والفيل ده عشان العيال الصغيرين دول بحكي لهم الحدوته تاني، الفيل ده كان يعيط في الارض تتادى، بيمشي في الشارع يتفتح فيل الملك يخش في الراجل عامل شادر وحاطط بطيخ وبتاع، يخش ياكل بطيخ ويعمل شادر حد يقدر يتكلم، الفيل بتاع الملك زي جدي السيد حطيته بيجي جنبه، فالناس اتبررت للفيل اللي ماشي في الارض يعيش في الارض بتاعته واحد يجي جنبه، فاجتمعوا ونعمل ايه نسوي ايه، نعمل مظاهره، نعمل مظاهره، وواحد بقى فتوى زعيم عاوز شعبيه وعاوز قياده وعاوز يبقى زعيم حزب الاغلبيه، فتزعم المعارضه ولم العالم ومشوا، يسقط الفيل، يسقط الفيل، اذبحوا الفيل، وكلام من هذا القبيل. وجم يقربوا على قصر الملك الحراس طلعهم وطلع الملك يطلع شفت الموضوع الناس كلها جرير، ما فضلش غير الزعيم الغلبان ده اللي الناس ضحكت عليه وصدرته في وش المدفع، طلع نفسه لوحده قدام الملك. انت عامل ايه؟ عاوز ايه؟ قالوا فيل يا مولانا. قالوا نعم فيل. قالوا يعني يا مولانا في الفيل اصله. قالوا فيل ايه؟ الكلمة دي؟ قالوا فيل ايه؟ انت بصوت يا سياد. فسمع كلمة قالوا يا مولانا لحظة واحدة، الفيل بتاع مولانا أطال الله بقاءه وعز الله نصره. الشعب زعلان يا مولانا على الفيل لأنه الفيل وحيد، فالشعب بيطالب ان احنا نجيب فيله نجوزها للفيل. الراجل ده طبعا لما تراجع بالتكليته خاف من السيئه، مش كده؟ خاف من السيئه. وبالتالي بيقولوا لنا بقى الكتاب الصوفي انه ارباب التمكين الناس اللي تجاوزت المقامات والاحوال وراعت الاوقات وعدفت نفوسهم عن الدنيا وتزكت نفوسهم وأضاءت قلوبهم بنور الإيمان واليقين فتلقوا من الله النفحات والمشاهدات فانعكست على مرايا قلوبهم الأشياء بماهيتها وحقيقتها. هؤلاء الناس يمكن لهم ربهم تبارك وتعالى في نفوس الناس ويلقي عليهم الهيبة والرهبة، فإذا مكن لهم في الأرض أمروا بالمخالطة وتحركوا بالإذن، فهم في الأشياء بمراد الله لا بإرادتهم. فهؤلاء يجب عليهم بذل الجهد لإخوانهم والمسلمين كافة، وهم متخلصين من صفات النفس وتمكنوا من الفناء عنها والفناء عن صفاتها، فهم بالله متحركون بالله في الأشياء بمراد الله، يصلحون ذات البين ويبذلون الجاه للناس، ولو اصبحت ملوك الارض جميعا في خدمتهم ما زاد ذلك في نفوسهم شيئا، فهم على ما هم عليه نظرهم الى الله تبارك وتعالى. بكده يبقى احنا تقريبا قدرنا نلخص الاخلاقيات او الاخلاق التي يامر بها هؤلاء القوم، وكما قلنا ان احنا بندرس التصوف كعلم واخدينه من مصادره الاولى. ليس هذا دعاية للتصوف، وليس هذا دعوة لكم للتصوف، وليس هذا ادعاء مني اني على هذا المنوال او اني من هؤلاء القوم.